أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. باب الدماء الواجبة في الإحرام، فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء. أحدها الدماء، يقصد بالدماء هنا ما يذبح من هدي. يبقى الدماء الواجبة في النسك يعني ما يذبح من هدي، من هدي ونحوه. الدم الأول، الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب. نسك هنا بمعنى واجب، نسك هنا بمعنى واجب، وليس نسك هنا بما يشمل جميع الأعمال، لا، نسك هنا يتعلق بالواجبات فقط، لأن تقدم معنا أنه إذا لم يأتي بالركن فإنه لا يتحلل من الحج حتى يأتي بجميع الأركان. يبقى النسك هنا بمعنى واجبات. قال: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب، بنفس الترتيب هذا. شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الشارح: اعلم أن الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي. عندي أمرين: إما أنه ترك واجبا عليه أو ارتكب منهيا عنه، ارتكب محرما، يبقى يجب الدم. سيتكلم هنا عن ترك الواجب، أي فعل حرام، فواجبها شاة إلا في الجماع. الجماع الواجب فيه بدن. يبقى إذن قوله هنا الدماء الواجبة في ترك النسك، قال: الدماء الواجبة إما أن تكون بسبب ترك واجب أو ارتكاب محرم، وكل الدماء يجب فيها شاة إلا شيء واحد، وهو الجماع، فإنه يجب فيه بدنا. ولا يجزئ في الموضعين، في الموضعين يقصد بالموضعين سائر الدماء والفساد بالجماع. يبقى سواء وجب عليه شاة أو وجب عليه بدنا، موضعين يكونوا يعني سائر الدماء، وكذلك ما يجب بالجماع، ما وجب بغير الجماع وما وجب بالجماع. هذا الموضعين، الموضع الأول ما وجب بغير الجماع وهو الشاة، سائر الدماء نعم، غير الجماع. والموضع الثاني هو الجماع. لا يجزئ في الموضعين هذا وهذا إلا ما يجزئ في الأضحية. يبقى إذن الشروط الواجب توافرها في الشاة لا بد أن تكون متحققة في الدم الواجب بترك واجب أو بإتيان بمنهي عنه، لا بد، هذه الشاة لا بد أن تكون أكمل السنة وتكون سليمة من العيوب، خلاص. فإن كانت معز تكون أكملت سنتين وسليمة من العيوب، خلاص خلصنا من هذا. طيب إذا وجبت بدنة، تكون هذه البدنة لابد أن تكون أكملت خمس سنوات وتكون سالمة من العيوب. قال: إلا ما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل. جزاء الصيد، قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى هنا الواجب المثل، ليس الواجب كالأضحية. فإذا كان المثل صغيرا وجب شاة صغيرة، وإذا كان كبيرا وجب كبيرا، وهكذا في الصغير صغير وفي الكبير كبير. ثم هذه الكفارات التي عبر عنها بالفدية قبل ذلك، ثم هذه الكفارات قد يكون فيها ما يجب، قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب. يعني إما أن تكون هذه الكفارات على الترتيب، يعني مرتبة، إذا لم يأتي بالأول ينتقل إلى الثاني، ولا يمكن الانتقال إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، هذا هو الترتيب. وإما أن تكون على التخيير، اختر هذا أو هذا، أنت بالخيار. وقد يكون ما يجب فيها التخيير، ما يجب فيه التخيير. ومعنى الترتيب أنه يجب عليه الذبح، ولا يجوز العدول، العدول يعني الترك، لا يجوز العدول عنه يعني ترك الذبح عنه إلى غيره إلا إذا عجز، إلا عند عدم الاستطاعة، عدم القدرة. ومعنى التخيير أنه يجوز له العدول، يجوز له أن يترك إلى غيره مع القدرة عليه. ما في إلا غيره مثلا. نعم، التخيير أنت بالخيار بين هذا وهذا، مثلا قتل الأرنب ويذبع شاه مثلا هو أكبر حجما ويسليها. لا لا يقصد هذا، لأن أحسن إذا هو يريد يعني أعلى يذهب إلى أعلى، يذهب إلى أعلى ما في مشكلة، لكن هو لا يتكلم عن هذا، هو يتكلم الآن الكفارات عموما، موضوع الدماء هذا. قال عند اجتماع على الترتيب، بمعنى على الترتيب يعني هو لم يتكلم عنها الآن وهي الموجودة في المتن التي ذكرها. إذا كان الدم الواجب بسبب ترك نسك أو فعل محرم فإنه على الترتيب. ما معنى على الترتيب؟ يجب ذبح شاة. يقول أنا لا أجد، يقول له لا ليس لا ليس مسؤولنا أنك لا تجد، ابحث، فإن وجد وهو قادر على الذبح نقول وجب عليك، إن لم يستطع نقول انتقل إلى ما بعده. أما قضية الكبر والصغر هذه سبقت في جزاء الصيد مثلا بمثل. فمثلا الحمامة، الحمامة فيها شاة، فإذا كانت هذه الحمامة صغيرة نقول شاة صغيرة، ثم الكفارة قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب. أيوة، يعني الآن هو قد يكون فيه ما يجب على تخيير. يعني ما هو يجب فيه ترتيب؟ أي هو ترتيب أصلاً؟ ترتيب الكفار، يعني ترتيب عتق رقبة. أيوة مثل هكذا، لكن هو هنا ليس عتق رقبة، هنا سيكون له ذبح شاة. إن لم يجد، فإن لم تجد ذبح شاة فعليك التقويم، تقومها بطعام. فإن لم تجد التقويم فعليك بالصيام. ليس لا يدخل في لباس، يدخل في لباس ثم يدخل الصيام. لا لا، ما في عندنا هذا، هو عندنا هنا كفارة غير كفارة الايه الظهار، وغير كفارة الحلف، هنا كفارة أخرى. سيقول لنا الترتيب بالضبط. قال ومعنى التخيير، قال ثم إن الدم قد يجوز، قد يجب على سبيل التقدير مع ذلك. على سبيل التقدير يعني ايه التقدير؟ يعني انه محدد من قبل الشرع، ان الشرع قد ان الشرع قدر البدل المعدول اليه ترتيبا كان او تخييرا، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، يعني هناك تحديد من الشرع. وقد يجب الدم على سبيل التعديل، التعديل هو القياس، أن أعدل هذا بهذا، أن أقيس. ومعنى التعديل أنه أمر فيه بالتقويم، التقويم هو الرد إلى القيمة، واضح؟ فأنا أنظر إلى هذه الشاة كم قيمتها بالنقود، ثم أعدل بالتقويم والعدول إلى غيره، أعدل بهذه النقود ما يساويها من الطعام، أشتري بها طعام بحسب القيمة. إذا عرفت هذا ستكلم هذا إجمال، الآن سيبدأ يفصل التفصيل. الدم المتعلق بترك المأمورات، يعني هو إذا أمر بشيء فتركه، إلى ترك واجب، هذا ترك واجب، مثل ماذا؟ مثل رمي الجمرات، لم يرمي الجمرات خلاص ترك الرمي. الترك المتعلق، الدم الواجب المتعلق بترك، وهو معنى قول الشيخ بترك النسك. قلنا ان النسك هنا معناه واجبات الحج، واجبات الحج. مثل ماذا؟ ضرب لنا مثال كترك الاحرام من الميقات. عندي نقطتين لا انساهما، ترك الاحرام اصلا ركن خلاص، الإحرام في أصله ركن، أما الإحرام من الميقات واجب، يبقى الإحرام في ذاته ركن. نعم هو ركن، أما الإحرام من الميقات واجب، إذا ترك يسيح مع دم. تمام، أما ترك الإحرام أصلا لا صح الحج، لا ينعقد الحج، لا ينعقد كترك الإحرام من الميقات. يعني يكون إذا دخل قبل أن ينوي بالإحرام إلى الطواف. لا صح خلاص لا يصح. قبل هي يصح. قبله إذا طبعاً قبله يصح. طلب القدوم يعني. نعم. كترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، كل هذه من الواجبات. وكذا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع، كل هذا من الواجبات. وفي هذا الدم أربعة أوجه، في هذا الدم المذهب عندنا أربعة أوجه. الوجه الصحيح في المذهب وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم، يقصد غيرهم الخراسانيين، يقصد الخراسانيين، عندي طريقتين، طريقة البغداديين وطريقة المراويزة. خلاص خلف النهر، خلف النهر. إذن عندي العراقيون، قطع العراقيون كلهم، وكثير من غيرهم يعني كثير من الخراسانيين، أنه دم ترتيب واحد وتقدير. إذن عندي صفتين، الصفة الأولى أنه دم ترتيب لا يجوز العدول عن الشاة إلا عند العجز، وأيضا أنه تقدير يعني لا يزيد عنه ولا ينقص، أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران. ما هو دم التمتع والقران؟ قال دم التمتع والقران دم ترتيب وتقدير. لماذا؟ قال الله عز وجل في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صح؟ يبقى هذا دم تخييره، هذا هذا هذا كفارة تأخير، تخيير مخايره من صيام أو أو أصل شهوه كدم التمتع. دم التمتع نحن نقول هو اللحم، ذبح شاة، نعم، هذا يكون ليوم العيد، يوم العيد، وكذلك القران ايضا يوم العيد. القران لماذا نقول قران فيها؟ قران جمع بين الحج والعمره، اللي هو افاده قران، افاده القران تمام. ويقول لك مثل هذا الدم، انا الان لو انا متمتع نقول وجب عليك دم، وجب عليك ذبح شاة، قال انا لا اجد، نقول له انتقل إلى ما نقلك به الشارع. ما نقلني الشارع؟ قال نقلني تحديدا إلى ذبح شاة، إما ذبح شاة وإما أن أنتقل إلى الصيام، خلاص، أو أنتقل إلى التقدير بالطعام. أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران. والترتيب يعني كدم إذا حج تمتع أو حج القران، يعني هو دم، دم دم دم نعم. ما علاقة دم ويشهو القران وتمتع؟ علاقته القياس، يوم الأضحية، هذا قياس عليه، هذا قياس على كأنه يقول ولو كان متمتعا ولو كان مقترنا يعني يحسد عن النحر. لا، هو لا يقول هكذا، هو يقول الآن رجل ترك واجبا، نعم، هو يحج حج مفرد، نعم، وترك واجبا من واجبات الحج، نقول الدم الواجب عليك في أربع أوجه من المذهب. الصحيح من هذه الأوجه أنه دم ترتيب وتقدير، مثله مثل دم التمتع، هذا مقيس عليه مثل دم التمتع. فكما نقول في دم التمتع أنه دم ترتيب وتقدير يعني يجب عليك ذبح شاة، فإن لم تجد فتنتقل إلى ما بعدها، هنا كذلك يجب عليك ذبح شاة، فإن لم تجد فتنتقل إلى ما بعدها، هكذا نقيس عليه فقط، عشان عندنا أركان القياس نقيس ومقيس عليه، وعلة، علة تجمع في الحكم وحكم، صح؟ هو الآن هذا المقيس والمقيس عليه متفقان في الحكم، وهو الترتيب والتقدير كما ذكره الشيخ. أنه يجب عليه شاة، فإن لم يجدها البتة أبدا، البتة يعني أبدا، أو وجدها بثمن غال عدل إلى الصوم، ينتقل إلى الصيام، وهو عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والمراد الرجوع إلى الوطن والأهل، إلى البلد التي يعيش فيها، تعيش فيها زوجته وأولاده. خلاص؟ يبقى الآن أنا عندي هذا الدم ترتيبه، هل يجب عليه الصيام أول؟ يقول لي لا، لا يجوز بالترتيب، يجب عليه أولا أن يذبح الشاة. طب ما صفة الشاة؟ تقول بنفس صفة الأضحية. فإن لم يجد هذه الشاة، عجز عنه، ما معه نقود، لم يجد ثمنها، أو وجدها بثمن غالب مرتفع، نقول ينتقل إلى الصوم، كما بالضبط في القران والتمتع ينتقل إلى الصوم، يبقى هنا كذلك. فإن توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها العشرة أيام، توطن مكة يعني جعلها وطنا له وسكن فيها، وإن لم يتوطنها لم يجد صومه فيها، فلم يجد صومه بها، يعني مكث في مكة ولكن لم يتوطنها، يعني لم يجعلها وطنا. خلاص؟ نقول لا يصوم فيها، يصوم لما يرجع. ولا يجوز صومها في الطريق على المذهب الذي قطع به العراقيون. يبقى إذن هو يصوم ثلاثة أيام في مكة، خلاص، في الحج، وسبعة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. هل يمكن أن أصوم في أثناء الطريق؟ قال لا، وهذا الذي قطع به العراقيون. ولا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق بلا خلاف. سبعة، لاحظ هو لم يتكلم عن الثلاثة، تكلم عن السبعة. وإن قلنا إنها قابلة للصوم لأنه يعد في الحج، وقال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، الآن هو ما زال في الحج. أيام التشريق يوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني الآن هو خرج يوم العاشر، يعني إلى يعني يرجع إلى وطنه. لا، هو يقول لك يصوم، يقول لا يصوم، لا يصوم يوم أيام التشريق، فنصح الصوم شيء من السبعة في أيام التشريق. لا يبدأ صيام في هذه الأيام، لماذا؟ لأن هذه الأيام من الحج. الآية قالت أنه بعد الحج، يعني بعد الرابعة عشرة، بعد الرابعة عشرة من ذي الحج. خلاص، ذلك قال بلا خلاف. لماذا يقول شيء ثلاثة قبل ثلاثة يصوم هناك وأمام سبعة إذا ما رجع لبلده؟ بنص الآية، هذه ثلاثة آية يفعلها، الثلاثة يوقعها في أثناء الحج. أثناء الحج كيف؟ قال أثناء الحج يعني هو يحرم بالحج قبل اليوم التاسع، فيصوم السابع والثامن والتاسع مثلا، أو إذا لم يتمكن من الصوم حينئذ يمكن أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أيام التشريق، أيام التشريق هذه ثلاث، هذه ثلاثة أيام في الحج، الآن هو يصومها في الحج. خلاص، جوز العلماء أن يصومها في الحج، خلاص هذه ثلاثة أيام في الحج، جوزوا له حينئذ أن يصوم أيام التشريق. أما هذا العراقيون إذا هم وضعوا لا يصح الصوم في أيام سبعة، من السبعة، يعني عندنا قسمين، عندنا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذه ثلاثة لا يقول لا يدخل في أيام التشريق، صح؟ الثلاثة يمكن أن تدخل في أيام التشريق، على قول العراقيين، على قول العراقيين تدخل في أيام التشريق. هم يقول العراقيون ولا يصح الصوم شيء من سبعة، من السبعة، معنى عندنا الصوم هذا منقسم قسمين، الذي ثلاثة في الحج، أما السبعة لازم يكون هناك، لا هو يتكلم عن هذه السبعة. قال وإن قلنا إنها قابلة للصوم لأنه قاله وإن قلنا إنها قابلة للصوم، يعني هذه أيام التشريق تقبل الصوم، تقبل الصوم عن ماذا؟ تقبل الصوم من ثلاثة أيام، يمكن أن يصوم فيها ثلاثة أيام، واضح؟ لأنه يعد في الحج. قال ولو لم يتفق أنه صام الثلاثة فرجع، هو لم يصوم ثلاثة أيام في الحج ورجع إلى أهله، لازمه صوم العشرة، ويجب التفريق أيضا على الصحيح، يفرق بينهما، فيصوم ثلاثة أيام ثم يفطر ثم يصوم 7 أيام. وفي قدره أقوال، قدر التفريق، وفي قدره يعود إلى التفريق في الصوم أقوال. الراجح أنه يفرق أو يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن، هذا هو الراجح. كأنه يقول لك هو صام 3 أيام فلا بد أن يفرق بينها وبين 7 أيام. طب كم مدة التفريق هذه؟ قال عندي 4 أقوال. الراجح منها، الراجح من هذه الأقوال، الراجح هو أنه يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان المسير إلى وطنه. فيقول مثلا أنا لما أذهب من مصر أو أذهب من الحجاز إلى مصر كم يأخذ هذا السفر؟ والله يأخذ السفر 2 أيام مثلا. فنقول 4 أيام أضف إليها 2، فإذا 6 أيام. افصل بين صيام 3 أيام وصيام 7 أيام ب6 أيام. يبقى الراجح من الأقوال أنه يفرق بينهما، بين صيام 3 أيام وبين 7 أيام، بمدة 4 أيام أضف إليها إمكان المسير إلى الوطن. فلو لم يصوم وكان قد تمكن منه حتى مات فقولان: القديم يصوم عنه وليه كصوم رمضان، والجديد يطعم عنه من تركته، يعني من أمواله التي تركها ميراثا، لكل يوم مدا. فإن كان تمكن من 10 أيام فعشرة أمداد، وإلا فبالقسط. يعني كأنه يقول لك إذا تمكن من 10 أيام ولم يصم 10 أيام يبقى يخرج عن كل يوم مدة 10 أمداد. طب إذا تمكن من 7 فقط نقول يخرج 7 فقط، وهكذا خلاص بقدر ما تمكن من فعله. طب إذا لم يتمكن يا شيخ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وهذا معنى التقدير، هذا كله معنى التقدير. إذن ما معنى التقدير؟ تحديد، جاء الشرع بالتحديد لا يزيد ولا ينقص. قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال: ولا يتعين صرف الأمداد إلى فقراء الحرم على الأظهر. لماذا؟ لأن هذه الأمداد بدل عن الصوم، لأن هذه الأمداد من الطعام بدل من الصوم، والصوم يكون في أي مكان غير متعلق بالحرم. قال: وقد صحح في المحرر الإمام الرافعي رحمه الله وتبعه في المنهاج النووي أن هذا الدم دم ترتيب وتعديل. واضح؟ يبقى هذا الكلام كله السابق كان على أنه دم ترتيب وتقدير. صورته باختصار: يجب عليه ذبح شاة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، بس هذا باختصار. صحح النووي رحمه الله والرافعي في المحرر أنه دم ترتيب وتعديل. ترتيب يعني كما قلنا أنه يجب عليه ذبح شاة، فإن لم يجد ينتقل إلى ماذا؟ يقول إلى التعديل بقى، فتجب الشاة. فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به. لاحظ، انظر التعديل ماذا فعل. التعديل يفعل أمرين: الأمر الأول أنه شاة، لم أجد شاة أنتقل إلى التعديل فأقول ما قيمة هذه الشاة؟ قيمتها مثلا 1000 جنيه، يشتري بهذه 1000 جنيه طعاما ويوزعه على الفقراء. يبقى هذا هو التعديل، بقيمة الشاة طعاما وتصدق به. فإن عجز صام عن كل يوم مدا، صام عن كل يوم مدا. وهذا خلاف ما في الشرحين الروضة وشرح المهذب، فعرفه والله أعلم. يبقى هذا خلاف ما في الروضة وشرح المهذب وهو المعتمد. كلاهما للنووي صح؟ كلاهما للنووي. ذكر تحت عندك ما هو المعتمد؟ لا. هذا هو المعتمد الذي في الروضة وشرح المهذب. فاعرفه والله أعلم. يبقى الراجح أنه دم ترتيب وتقدير. دم ترتيب وتقدير. عندنا دم إلا مجد ينتقل إلى أمداد، إلا مجد إلى استيام. لا، هذا تعديل. تعديل. أما التقدير يعني لم تجد الدم تشترك عام. لا، يصوم. يصوم على طول؟ على طول. يصوم على طول. يبقى التقدير قال عندي أمرين بس، دم إن لم يجد ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة. خلاف ما في شرحين. نعم. يبقى هذا هو الدم الأول. الدم الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، الحلق حلق الرأس، حلق شعرات من الرأس، والترفه معناه الترفيه، بأن يكون هذا الترفه بالملابس، يلبس ملابس، هذا ترفه. ترفه يعني هو لبس، لبس ملابس، تطيب. يبقى هذا هو كله الترفه، وهو على التخيير. هذا الدم بقى على التخيير، هذا بنص القرآن. قال شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. الآصع جمع صاع وهو أربعة أمداد. لكل مسكين نصف صاع مدان. قال الشارح من حلق جميع رأسه أو ثلاث شعرات، أقل ثلاث شعرات، أو فعل في الأظفار مثل على ذلك، مثل ذلك لازمه الفدية لهي الكفار بدم، وهو دم تخيير وتقدير. دم تخيير، تخيير يعني أنه حسب ما تريد أنت، الأمر راجع إليك، افعل ما تشاء. تقدير أي أنه جاء تحديد من الشارع، قال تعالى فإذا فمن تمتع منكم بالعمرة فإذا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، أو صيام أو قال دم تخيير وتقدير، فيتخير بين أن يذبح شاة وبين أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، وبين أن يصوم ثلاثة أيام. خلاص، هذا هو المذهب في وجه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين. لا يعطي الوجه، هناك وجه أنه لا يتقدر ما يعطي لكل مسكين. والأصل في التخيير قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام واحد أو صدقة اثنين أو نسك. التقدير فحلق شعر رأسه ففدية، هكذا يقول التقدير ولا ماذا عندنا؟ فحلق الشعر شعر رأسه فدية. نعم، ففدية. نعم، يبقى هذا هو التقدير. يبقى التقدير أنه بتحديد لا يزيد ولا ينقص. ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة اللي هي الصيام أو صدقة أو نسك قد ورد بيانه في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، رواه الشيخان، بأنه عليه الصلاة والسلام قال له أيؤذيك هوام رأسك؟ هوام يعني القبل الذي يتناثر في الرأس. قال نعم. قال انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين. فرقا من الطعام يعني ثلاثة أصع. فرقا ثلاثة أصع هو سيأتي معك. والفرق بفتح الفاء والراء المهملة ثلاثة أصع. واضح؟ والفرق بفتح الفاء والراء المهملة ثلاثة أصوع. فقد ورد النص في الشعر هكذا في الحديث هو كعب بن عجر، والقلم في معنى القلم يعني قص الأظفار، وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والادهان واللبس ومقدمات الجماع على الأصح. لماذا؟ لوجود العلة الاشتراك الكلي في الترفه التمتع. والله أعلم. يبقى هذا الدم الثاني. الدم الثالث الدم الواجب بالإحصار، الإحصار يعني المنع، منع من إكمال النسك، فيتحلل ويهدي شاة. الحج أو العمرة إذا أحصر أي منع من إتمام نسكه، من أعمال الحج والعمرة منع من ذلك، سواء كان هذا الشخص الممنوع في الحل أو في الحرم. في الحل يعني لم يدخل الحرم بعد، لم يدخل الحرم وإنما هو ما زال في الحل ومنع، ولم يجد طريقا غيره، يعني لم يجد طريقا للوصول إلى أداء المناسك، لم يجد طريقا للوصول إلى أداء المناسك، وسواء كان المانع مسلما أو كافرا الذي منعه من الحج. يعني هو دخل الميقات الإحرام ولكن ما دخل الحرم، هو الآن صح؟ نعم. الآن هو الذي منع، أو هو أحرم بالحج وما عبر الميقات، ما وصل الميقات، ما وصل الميقات. لماذا إذا لم وصل ولا ما بدأ بالحج؟ بدأ بالحج من أول الإحرام. لا هو من أول الإحرام بدأ دخل الناس الحج صح؟ قبل أن يدخل الحرم منع. المراد هو سعيد؟ لا كله. كل من منع عن أداء النسك. يعني أنا مثلا منع أجلس في الطائرة. أنا الآن خلاص؟ نعم. إذا أنت أحرمت، هل أحرمت ولا لم تحرم؟ طبعا النية الإحرام كيف بلا نية أنا أجلس على الطائرة مثلا؟ لا، أليس هو النية لقصد الحج؟ نعم هو نية قصد الحج، لكن هل هو أحرم؟ قال نويت الدخول في النسك، نويت الحج ثم لبس ملابس الإحرام. لا، ولا هو ما زال بملابسه وهو يركب الطائرة، الآن لم يحرم، لأنه إذا كان محرما حرم عليه القص ووضع الطيب، هو الآن يضع الطيب ويلبس ملابس المخيطة وكل شيء، لم يحرم عليه شيء، خلاص مجرد نية في القلب، لكن هو عزم على هذه النية، قرنها بفعله، بمعنى أنه دخل في النسك، نية الدخول في النسك دخل فيها، دخل، يبقى هذا خلاص. فإن منع مثلا واحد أحرم من بيته، هب أن إنسانا أحرم ولبس ملابس الإحرام وتهيأ وذهب إلى الطائرة، قال خلاص الآن يحرم علي أي شيء، ولبيك اللهم لبيك بحج متمت، وذهب إلى الحج وجاء في المطار منعا، هذا محصر خلاص. ما حكمه؟ قال سواء كان المانع مسلما أو كافرا تحلل. إلى الآن يتحلل، يتحلل يعني خلاص هيخلع الإحرام، ويشترط نية التحلل، لابد أن ينوي التحلل، ويذبح هديا، هذا الحكم الثاني، حيث أحصر يعني في المكان الذي منع فيه يذبح هديا، إن تمكن طبعا، إن تمكن من الذبح، هل منع الآن في المطار لا يتمكن أبدا، اذبح في مكان قريب منه، وأقله شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا هو إغسل وكل أحد في وطنه اللازم المكان الذي أحصر فيه إذا يمكن. تقدير الآية فإن أحصرتم فلكم، تقدير الآية يعني معنى الآية خلاص. تقدير الآية يعني معنى الآية، فإن أحصرتم يعني منعتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي، لكم التحلل وعليكم ما استيسر من الايه من الهدي. وفي الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام تحلل بالحديبيه لما صده يعني منعه المشركون وكان محرما بالعمره، يبقى المشركون منعوه، تحلل وذبح. وكما يشترط نيه التحلل في ذبح الهدي فكذا الحلق إذا جعلناه نسكا وهو الأصح. يبقى عندي كم أمر؟ عندي ثلاثة أمور. رقم واحد ينوي التحلل، اثنين يذبح شاة، ثلاثة يحلق رأسه. ولا بد من تقديم الذبح على الحلق، الذبح قبل الحلق، يذبح ثم يحلق، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله مكانه وموضعه، وقد صرح بذلك الماوردي وغيره والله أعلم. يبقى هذا الدم الثالث وهو الدم الواجب بالإحصار. الرابع الدم الواجب بقتل الصيد. طبعا هذا الدم السابق اللي هو دم الإحصار ما لم يكن مشترطا، الاشتراط هو أنه حينما يحرم بالحج والعمرة يقول لبيك اللهم لبيك بحج وأشترط أن محلي حيث حبستني، فإن كان مشترطا خلاص ليس محصنا، لا يتحلل وليس عليه دم. واضح؟ يتحلل وليس عليه دم. الرابع من الدماء الدم الواجب بقتل الصيد وهو عن التخيير. إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم والغنم. خلاص؟ من النعم والغنم عندك؟ أو قومه، أو هذا اللي تخيره، قومه يعني نظر إلى قيمته واشترى بقيمته طعاما وتصدق به. الآن هو القوم يعني بجاهزنا دينار ودرهم؟ نعم، أو الجنيه، أو غيره، وتصدق به. أما مثله مثل البدن يعني. آه نعم، مثله مثل البدن، مثليه في البدن صح؟ مثليه في البدن، صغير صغير وكبير كبير. أو صام عن كل مد يوما، يبقى دم تخيير وتعديل. هنا تعديل لأنه قوم بالقيمة وهذه القيمة غير محددة. وإن لم يكن له مثل قومه، يعني ما له مثل، ما وجدنا له مثل يقومه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، كل مد طعام يوما. الصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا يعني له مثل، تخير بين ذبحه، بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم لفقراء الحرم، أو يصوم عن كل مد، كل مد من هذا الطعام يوما، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى يعني اثنين عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الآن كيف يصور هناك؟ إذا هم يذبحون كيف يوزعون؟ أليس هناك كيفية الآن؟ لا يوجد كيفية الآن. الناس فقراء موجود حول؟ موجود طبعا، ما زال موجود فقراء في الحرم طبعا. فقراء الحرم موجود، فقراء الحرم. والأمر الآخر الآن سهل الأمر، الآن تريد أن تذبح هناك من يتوكل عنك الذبح. موجود. يعني هم نجد في الشوارع واقفون. تجد في الشوارع واقفين. وتجد أيضا معروف إذا لم يكن هناك من تعرفه يمكن أن توكل هؤلاء، يعني بنك الوجحي أو غيرهم، بنك الإسلامي للتنمية، توكله هو يأخذ هذا المال ويوزعه على فقراء الحرم. هم يعرفون فقراء الحرم، موجود فقراء الحرم. وكثير شنو على الكثير؟ كثير كثير. هناك أناس ما يعني يجلسون في مكة ما يعملون شيء، فقراء لا يعني يحتاجون إلى الأموال، موجود هذا كثير جدا. حتى في يعني لما قلنا مثلا في إخراج صدقة الفطر، زكاة الفطر، أنت في الشوارع يمكن أن تخرج زكاة الفطر، فقراء موجود يجلسون، هم فقراء وأماكنهم معروفة. يعني هناك أماكن فيها فقر شديد، فيها أناس يعيشون في بيوت صغيرة، تعرف فيهم فقر يوم، يعني لا لا لا لا يظن ظن أنه لا يوجد فقراء الحرم، لا موجود. قال وهذا في الذي يسمى دم تخيير وتعديل. شوف هذا دم تخيير وتعديل، لماذا هو تعديل؟ قال لأنه نقلني، بص نقلني أولا تخيير لأنه خيرني بين أمور، الأمر الثاني أنه نقلني من الشيء إلى تقويمه إلى شراء طعام إلى الصيام. شوف هذا التغيير ثم تعديل. تعديل هو إلى الصيام صح؟ لا، التعديل، التعديل هو التقويم. التقويم. التعديل هو التقويم، أنه قوم هذه الشيء. كم ثمنها؟ ثم يشتري بهذا المال طعام. ثم يشتري بهذا المال طعاما. خلاص؟ ويوزعه على فقراء الحرم. أما التخيير فواضح من لفظة أو، وأما التعديل فقوله تعالى أو عدل ذلك صياما. ما يعدله؟ ما يعدل ماذا؟ قال ما يعدل الطعام الذي يشترى بالمال الذي قومت به الشاة. يبقى الشاة لها قيمة، قلنا والله هذه الشاة ثمنها 500 ريال، فأقول بهذه 500 ريال أشتري طعاما. كم طعام أشتري؟ أشتري مثلا 100 كيلو من الأرز مثلا. هذه 100 كيلو من الأرز كم تساوي بالمد؟ فيها كم مد؟ فيها 150 مد، فأقول عن كل مد أصوم يوما. هذا هو التعديل. واضح؟ يبقى أنا قومت، وبعد ما قومت اشتريت طعام، وبعد ما اشتريت طعام قدرته بالصيام. هذا في المثلي، هذا إذا كان الصوم، إذا كان الصيد مثليا. أما غير المثلي فهو مخير بين أمرين: أن يتصدق بقيمته طعاما، أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي. يبقى تخير بين هذين الخصلتين فقط. ما عندنا الخصلة الثالثة وهي أن يكون مثلي، مثل ما قتل من النعم، لا يوجد. طيب الآن القيمة، ما العبرة في هذه القيمة؟ وقال والعبرة يعني الاعتبار والاعتماد في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا بمكة. إتلاف يعني شيء؟ موضع أنت أين اصطدت هذا الصيد؟ المكان الذي قتلت فيه الصيد. لا بمكة على الأصح، قياسا على كل متلف، قياسا على كل متلف أحسن. بخلاف الصيد المثلي فإن الأصح فيه المثلي، إذا كان له مثل الأصح اعتبار القيمة فيه يوم بمكة يوم الإخراج، لأنها محل الذبح. الآن أنت ستذبح، من عندي اثنين. إذا كان الصيد غير مثلي يبقى قيمته هناك في المكان الذي أتلفته فيه. إذا كان الصيد مثليا أقول قيمته في مكة، لأن هذا هو الموضع الذي سأذبح فيه وأوزع على فقراء الحرم. خلاص، هذا المذهب. فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت. عدل يعني عدل عن الذبح إلى القيمة. عن الذبح صح؟ إلى القيمة، نعتبره في ذلك الوقت، في ذلك الزمان اللي هو في مكة. وقول الشيخ من النعم والغنم، المراد بالنعم البدن. نعم البدن، البدن، البدن عندك صح؟ لا ليس مشكلة. البدن، المراد بالنعم البدن. كأنه يقول لنا فمن النعم يعني من البدن، وإن كان كلمة النعم تشمل البقر والغنم والبدن، البدن يعني الإبل. وإن كان اسم النعم يصدق عليها يعني على البدن وعلى البقر والغنم كما في الزكاة. ثم المراد بالمثل ما يقارب الصيد في الصورة، في الصورة لا المثل في الجنس. يبقى أنا عندي المثل، المثلية هنا من أي وجه؟ قال يقاربه في الصورة، في صورته. والصورة ليست الهيئة، لا، الصورة يعني كيف يشرب، كيف يتحرك، كيف يسير، ليست فقط الحجم. يبقى المراد بالمثل ما يقاربه صورة، لا المثل في الجنس، لا نقول مثل جنسه، فمثلا حتى يجب في النعامة نعامة، لا، وفي الغزال غزال، لا لا ليس هكذا. يبقى ليس المراد الجنس، فأقول إذا قتل غزالة يجب غزالة مثلها، ليس المراد هكذا، إنما المراد إذا قتل غزالة فنقول هذا الحجم صورة الغزالة، ما يقاربها من بهيمة الأنعام، هل يقاربها شاة ولا يقاربها بقرة ولا يقاربها إبل، يقاربها ماذا في الصورة؟ نقول يقاربها ماعز. واضح؟ يبقى إذن المثلية هنا ليست مثلية جنس، فلا أفهم أنه إذا قتل غزال يجب عليه غزال، لا، إذا قتل غزالة يجب عليه مثلها من النعم، مثلها من بهيمة الأنعام. طيب، ويدل لذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ألا ترى قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، واضح، فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى الصورة من النعم، خلاص. وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في غير حالة من الأحوال في النعامة ببدنة، جاء رجل قال قتلت نعامة، قال عليك بدنة، عليك بدنة، إذن لم يحكم عليه بنعامة وإنما حكم عليه بمثلها من بهيمة الأنعام. وفي حمار الوحش وبقره بقرة، لبقرة، وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا قضى الصحابة، ليس كل الصحابة، خلاص، ليس كل الصحابة، وإنما هو ثابت عن عبد الله بن عباس مثلا قال في حمام الحرم، لما سئل عن حمام الحرم قال في الحمام شاه، قال وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور إبل، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة، وهكذا، يعني ثابت عن بعض الصحابة. وقيل إنما قضوا به في الحمار وقيست البقرة عليه، حمار الوحش. وفي الضبع، تعرف الضبع؟ نعم، هو شيء صغير، لا ليس صغير، تقريبا يعني مثل أكبر من الكلب، تمساح مثل، لا لا، هذا الضب، هذا ضبع، هذا ضب وهذا ضبع، الذي تتكلم عنه أنت الضب، أما هذا ضبع آخره عين، هذا أكبر من المفترس، خلاص، ولكنه لا يفترس بنابه، فهو منقول الآن أكبر من الكلب مثلا، أكبر من الكلب، كلب؟ أو في حجم الكلب، كلب، تقريبا في حجم الكلب، نعم، الذي يهاجم الأسد، يجتمع على الأسود، الضباع يجتمع على الأسود، هذا لا يؤكل، صحيح، هذا يؤكل، هذا يؤكل في مذهب الشافعية والحنابلة يؤكل. في الضبع كبش أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قضى به جمع من الصحابة. والضبع الأنثى، ولا يقال ضبعة، الضبع هو الأنثى، لا يقال عنها ضبعة. والذكر ضبعان، الذكر يسمى عنه يسمى ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء، يبقى لما أقول ذكر أقول ضبعان، الأنثى تسمى ضبع. وقالت الصحابة في العنز في الغزال بعنز، قالوا الغزالة تشبه العنز، تشبه المعز. وفي الأرنب عناق، العناق هو المعز الصغير. حكم بذلك عمر رضي الله عنه. وعطاء، عطاء هذا كان يعني مشهورا بالمناسك، عطاء ابن رباح كان مشهورا بالمناسك، كان مشهورا بأنه عالما بالمناسك كبير من التابعين. العناق الأنثى من المعز إذا لم يكمل سنة، أو إذا لم يكمل سنة. والذكر جدي، يبقى العناق هي الأنثى من المعز صغيرة لم تستكمل سنة. طب الذكر يسمى جدي، وفي الصغير صغير، وفي الكبير كبير، كل هذا واضح. يبقى إذن أنا لما أقول لك صيد، تقول لي هذا الصيد له مثل ولا ليس له مثل، ننظر إلى أقوال الصحابة، ننظر إلى أقوال الصحابة. ولذلك لما سئل ابن عباس عن الحمام الحمامة قال فيه شاة. طب ما علاقة الحمامة بالشاة؟ قال لأنه يعب الماء عبا، يشرب بطريقة مثل ما يشرب الشاة. الشاة تشرب هكذا، ترفع فمها إلى فوق وتشرب الماء، كذلك الحمامة ترفع فمها إلى فوق وتشرب الماء. وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المكسور مكسور، رعاية في كل ذلك للمماثلة التي اقتضتها الآية، والله أعلم. يبقى إذن هنا لم نشترط أن تكون مثل الأضحية، قلنا بالمثلية. الخامس الدم الواجب بالوضع بالجماع، وهو على الترتيب. هذا دم ترتيب، بدنا، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، سبعة عدد. فإن لم يجد قوم البدن، قوم البدن. يبقى أول ما يقول لي تقويم، يبقى إذن هذا دم تعديل، قوم البدن ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، يبقى دم ترتيب وتعديل. هذا هو الدم الخامس، وهو دم الجماع، وفيه اختلاف كثير جدا للأصحاب، توسع الأصحاب في هذا الدم. والمذهب الذي قطع به كثير من جماهير العلماء أنه دم ترتيب وتعديل، فتجب البدنة أولا ترتيبه، فإن لم يجد، فإن عجز فبقى، فإن عجز عنها فسبع من الغنم، فإن عجز بدأ التعديل، قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. واحتج لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أفتيا بذلك، وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. وأما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدن، خلاص الرجوع. لماذا أنتم رجعتم إلى البقرة والسبع من الغنم؟ قلنا لأن هذا مثل الذي يجب في الأضحية، واضح. وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل عن في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام الذي قبله، فبالقياس فرجع إليه هنا، أو فرجع إليه هنا عند العذر، عند التعذر. يبقى إذن هذا الدم في أصله بدن، دم الجماع، فإن لم يجد فبقر، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد نقول نبدأ نعدل، نبدأ التعديل، يقوم البدنة، كم ثمن البدنة، ثم يشتري بهذا المال طعام ثم يتصدق به، واضح. فإن عجز عن الإطعام نقول يصوم عن كل مد يوما. فرجع إليه هنا عند العذر، فلو تصدق بالدراهم لم يجزه، يعني لم يجزئ، يبقى لا يعتبر. لو أنه جاء وقال والله أنا الآن لا أجد بدنا، خذوا هذه الأموال أتصدق بالفقراء، لا يجزئ، لأنه دم ترتيب وتعديل، لابد أن تقوم ثم تشتري طعاما وتتصدق به. وبأي موضع تعتبر القيمة؟ فيه أوجه، قيل بمنى وقيل بمكة في أغلب الأوقات، والثالث بموضع مباشرة السبب. والذي جزم به النووي في شرح المهذب أنه بسعر مكة في حال الوجود، وهذا الأقرب أن يكون بسعر مكة، لأنه دم وجب بسبب الحج، بسبب إفساد الحج، بسعر مكة في حال الوجود. وأما الذي يدفع إلى كل مسكين فيه وجهان، أصحهما في الروضة أنه غير مقدر كاللحم. أنت الآن إذا اشتريت طعام خلاص كم تعطي للفقير؟ هل تعطيه مد لكل مسكين ولا مدين ولا قال غير مقدر تعطيه ما شئت. كما أنك في اللحم غير مقدر، لو جاء مسكين وأعطيته اللحم كله خلاص لا مانع. واضح؟ قال واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة، أما إذا جمع بعد التحللين أول وثاني وقلنا لا يفسد الحج بذلك فإنه لا يلزمه بدنته. قال واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة، أما إذا جامع بين التحللين وقلنا لا يفسد الحج بذلك فإنه لا يلزمه بدنة بل يلزمه شاة. يلزمه إيش؟ لماذا؟ لأنه محرم لم يحصل به إفساد فأشبه الاستمتاعات. إذن سينتقل هذا الدم من دم إفساد إلى دم إيه؟ إلى دم استمتاع، وقلنا أن دم الاستمتاع على التخيير، إما أن يكون ذبح شاتف، وإما أن يكون صيام، وإما أن يكون فصيام أو صدقة أو نصب. هو الصدق بثلاثة أصول، واضح؟ سيفعل هكذا. قلنا هذا في الدم الذي قال سبق في الدم الثاني، هذا في الدم الثاني كسائر الاستمتاع. واضح؟ بهذا أنهى خمسة أنواع من الدماء. قال ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. هذه قاعدة المذهب، قاعدة المذهب أن الهدي الذبح والإطعام لا يكون إلا في الحرم على فقراء الحرم بس، ما ينفع تتصدق على أي فقراء آخرين. أما الصوم تصوم حيث شئت، صوم في أي مكان. قال الشارح اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره، الهدي قد يكون بسبب الإحصار وقد يكون بسبب غيره، صح؟ كما تقدم معنا. فإن كان عن إحصار يعني منع، فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم، بل يذبحه حيث أحصر في المكان الذي منع فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية وهي من الحل، وهو من الحل يعني حلال، هذا مكان حلال ليس حرام. وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم الإحصار. ما ساقه من الهدي معناه أني أنا أذهب إلى الحج ومع الهدي، هذا هو سوق الهدي. سوق الهدي أنا الآن أذهب إلى الحج، سواء كنت مفرد، سواء كنت متمتع، سواء كنت قارن، أذهب معي هدي. هذا الهدي شاة، بقرة، بدنة، هدي أهديه لله عز وجل واجبا كان أو مستحبا، أنا سقط الهدي يعني جعلته أمامي. قال فإن كان هذا الدم من الهدي حكمه حكم دم الإحصار، يبقى أين يذبحه؟ في موضعه، في موضعه خلاص. وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب اللي هو الدم الأول اللي هو ترك نسب، فيختص ذبحه بالحرم في الأظهر، الأظهر من أقوال الإمام لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، بالغ يعني واصل، يصل إلى الكعبة، يبقى هذا يجب أن يكون في الحرم. طيب ويجب صرفه كذلك، ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم. من الذي يأكل هذا الشاه؟ من الذي يأكلها؟ مساكين الحرم. نعم، لأن المقصود اللحم، إذ لا حظ يعني لا نصيب لهم في إراقة الدم. إحنا نقول أن هؤلاء الذين بداخل الحرم لا يمكن، لأنهم في مكان الحرم، فهم لا يصطادون، هم ممنوعون من الصيد بسبب ماذا؟ إحسان. لا، الذين يسكنون في مكة، الذي يسكن في داخل الحرم هو ممنوع من الصيد لأنه في حرم والحرم يمنع فيه الصيد، فلذلك قلنا أنه يتصدق على فقراء الحرم ويجب أن يكون تعويضا له. جميل. هذه قتل السيد شهر هذه فقط في أي أشهر حرم أو في كل سنة؟ عندي حكمين. الحكم الأول للمحرم، المحرم لمن حج المحرم نعم. يمتنع من الصيد. نعم هذا نعم. والحكم الثاني من أقام في الحرم. أنا أيضا يحرم له؟ يحرم عليه الصيد كل سنة. كل السنة. طالما أنه في مكة يحرم عليه الصيد مطلقا. محرم أو غير محرم لا. غير محرم حتى ولو كان غير محرم. حتى ولو كان غير محرم الذي يقيم في مكة يحرم عليه أن يصطاد. ويبلهم إذا ما تحلل تحلل الثاني لا يجوز له أن يذهب إلى سيد خارج مكة. خارج مكة. لكن لا يذهب إلى الصيد في داخل مكة خارج مكة خارج الحرم. قال ولا فرق في المساكين بين المقيمين والطارئين الذي يقيم في مكة والذي يأتي إليها ثم يسافر. فقراء المهم أنه من مساكين الحرم. نعم الصرف إلى المتوطنين أفضل. أن تصرف هذا اللحم تجعله للمتوطنين الذين يسكنون ويقيمون ويتوطنون في مكة في الحرم أفضل. فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سرق ولا وسرق سرق وسرق اللحم سقط عنه حكم الذبح وبقي اللحم كأنه ذبح في الحرم وذبح خلاص ذبح الهدي ثم سرق هذا اللحم جاء سارق وسرق اللحم وهرب يبقى إذا سقط حكم الذبح والآن فعل الذبح وبقي اللحم يبقى يجب عليه أن يشتري لحما ويوزعه على فقراء الحرم. فإما أن يذبح شاة ثانية وإما أن يشتري اللحم ويوزعه على فقراء الحرم. يعني الذبح وقع ولكن توزيع اللحم أيوة هذا يحتاج إلى إعادة وعيد مرة ثانية لأنه سرق. ويجب عليك أمرين يجب عليك أن تذبح وتوزع. الآن أنا ذبحت وجد ذبح وجد الذبح سرق اللحم وسرق اللحم يبقى يجب علي أنا فعلت الأولى لكن لم أفعل الثانية فنقول له وزع اللحم. قال كيف يوزع اللحم يا شيخ؟ نقول لك أنت مخير من أمرين إما أن تذبح شاة أخرى وتوزع لحمها وإما أن تشتري لحما من الجزار وتوزعه. طيب ولو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه أيضا بمساكين الحرم. يعني هو الآن لو قلنا بالتعديل إذا كان دم ترتيب وتعديل أو تخيير وتعديل فنقول هذا الطعام توزعه على فقراء الحرم توزعه على مساكين الحرم لأنه بدل اللحم بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث في أي مكان. والفرق أنه لا غرض للمساكين في الصوم لا فائدة لا غرض يعني ماذا يستفيد المساكين بأن تصوم في بلدهم في الصيام في الحرم بخلاف الإطعام هذا يفيدهم ينفعهم. وأقل ما يجزي أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم ثلاثة أشخاص يبقى يدفع الواجب يدفع الدم الواجب إلى ثلاثة إن قدر إن استطاع فإن دفع أو فإن دفع إلى اثنين خلاص فإن دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضامنا هذا مثل صرف أموال الزكاة. المذهب أنه يدفع إلى ثلاثة لأنه أقل الجمع. مش قلنا أن في مصارف الزكاة يجب أن يستوعب مصارف الزكاة الثمانية طب كم يوزع على كل مصرف؟ قال يوزع على أقل ثلاثة هنا كذلك فأقل أن يدفع إلى ثلاثة فإن دفع إلى اثنين وهو قادر على ثلث ضمنا. وفي قدر الضمان وجهان قيل الثلث وقيل ما يقع عليه الاسم يبقى هذا وجه وهذا وجه خلاص يعني اسم يعني شيخ اسم الضمان يقع عليه اسم الضمان يعني يقول يضمن شيئا ولو قليلا يدفع شيئا للثالثة ولو قل وإن كان قليلا وتلزمه النية عند التفرقة يلزم أن ينوي تفريق اللحم تفريق اللحم فإن فرق الطعام فهل يتعين لكل مسكين مد الآن هو لم يفرق لحم وإنما فرق طعام أنداد بالمد هل يتعين أن يعطي لكل مسكين مد والراجح أنه لا يتعين. الراجح أنه لا يتعين. يعني إذا انتقل إلى عبر إلى موت. أيوة. ليس هناك أقل سلاسة ولا شيء. ليس شيء. إذا كان على. لا، الراجح أنه لا يتعين لكل مسكين. الآن هو نقول يدفع لثلاثة أيضا. أيضا يدفع لثلاثة. إذا أقل ما يجزي أن يدفع الواجب، أن يدفع الواجب سواء كان من لحم أو من طعام. هذا رأي سالم صح ويقول. فلازم أن يدفع عند الفرق معه. الفرق طعام، هل يتعين لكل مسكين مدة؟ الراجح على أنه راجح. تمام. أفوق كان يوزع كما يوزع زكاة. أيوة. أنه يتعين. لا. لا. الآن هو بيتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى توزيع اللحم. نعم. فتوزيع اللحم فيه هو اللي هو الآن شو يقول؟ فأنه لا غرض للمسكين في صيام في حرم صح؟ بخلاف إطعام. وقال ما يجزئ أن يدفع واجبة إلى ثلاثة من مساكين الحرم والقدر. الآن هو يتكلم عن الطعام أو اللحم؟ الاثنين. الواجب الاثنين. الواجب الاثنين. يبقى يدفع إلى ثلاثة في الاثنين. طيب بالنسبة للحم قلنا أنه يوزع اللحم على ثلاثة. قال يا شيخ والله وزعت على اثنين ولم أوزع على الثالث. نقول تضمن. أضمن ماذا؟ نقول له هناك وجهان. الوجه الأول أنك تضمن الثلث، ثلث اللحم. والوجه الثاني أن تضمن ما يقع عليه الاسم الضمان. طيب قال يا شيخ أنا فرقت الطعام، فرقت الطعام إلى ثلاثة مساكين، لثلاثة مساكين، فهل يلزم أن أعطي لكل مسكين مد؟ يلزم ولا ممكن أقل من مد؟ قال الراجح أنه لا يتعين. الراجح أنه لا يتعين. تعطي ثلاثة لكن تعطي هذا خمسة أمداد وهذا مدين وهذا نصف مد، لك ذلك لا يتعين المد. واضح؟ بل تجوز الزيادة على مد والنقص منه، والله أعلم. تنبيه: كثير من المتفقهة الذين يطلبون الفقه وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح فيها أو بها، فيذبحون دم الحيوانات بها وكذا دم التمتع والقراء والقران، ثم ينقلون اللحم إلى الحرم، وهذا الذبح غير جائز. لماذا؟ لأنه وقع في الحل، والذبح سيكون هنا في الحرم. يقولون أن الذبح هذا مقيد بالحرم. واضح؟ يبقى يذبح في الحرم. هو ما ذبح الآن في الحرم، ذبح في الحل. غير جائز فلا يجزئ، فليعلم ذلك، والله أعلم. فإذا مهمة جدا. قال: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. هو يبقى المحل والمحرم في الحرم. لا، صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال، وكذا يحرم قطع نباته كاصطياد صيده. لا يوجد، ما يصطاد، ما يستطيع، فيحرم التعرض لشجره بالقطع. القطع هو أن يقصه قص، يعني شجرة موجودة لكن قطع منها جزءا، أو القلع أنه خلعها، خلع هذه الشجرة إن كان رطبا غير مؤذن. إذا كان هذا شجر رطب يعني في رطوبة ليس يابس، وأنه كذلك غير مؤذن، لا يضر، لا يؤذي المارة ولا يؤذي الناس، خلاص، يبقى هذا شرطان. قال: واحترزنا بالرطب عن اليابس الجاف، شجر جاف لا يوجد فيه رطوبة، فإنه لا يحرم ولا جزاء فيه. كما لو قد صيدا ميتا نصفين، قد صيدا ميتا، ميتا يعني قطع صيدا ميتا نصفين، هو صيد ميت وقطع نصفين، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء لأنه ميت. لا يحرم ولا جزاء فيه، يعني جزاء يعني يقصد ماذا؟ الجزاء الفدية. الفدية صح. سيقول ما هي الفدية. واحترزنا بقيد غير مؤذن عن كل شجرة ذات شوك، فإنه يجوز قطعها لأنها لا شوك تؤذي، كالحيوان المؤذي، فلا يتعلق بقطعه بقطعه عندك؟ لا بقطعه تماما. عندي بقطع فقط. بقطعه عندي. عندي خطأ. فلا يتعلق بقطعه ضمان على الصحيح الذي قطع به الجمهور. والحجة على ذلك دليله قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره يعني لا يقطع، ولا ينفر صيده يعني لا يخوف أو ينفر يجعله ينفر ويجري، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. يختلى خلاه يعني لا ينتزع، الاختلاء يعني النازع باليد، ولا يختلى خلاه. قال العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يختلى يعني الخلع باليد، الحشيش الذي يكون في الأرض ينزع باليد. قال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر. الإذخر يعني الحشيش الذي يكون في الأرض، فإنه لقينهم وبيوتهم. لقينهم يعني القين الحداد الذي يستعمل الحدادة، فيلطف بها ما يكون به من حرارة. وبيوتهم يعني يستخدمونه في البيوت في تصطيف البيوت وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. رواه الشيخان. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعضد، معناه لا يقطع. وقوله: لا يختلى خلاه، معناه قال معناه قال معناه لا ينتزع بالأيدي وغيرها كالمناجل. المنجل هو الذي يكون مقوسا هكذا مثل المقص، أو مثل يحش به الحشيش ونحوه يقطع. والقين الحداد، ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها بذلك فوق الخشب، وذلك يحث على فضل سكنها، يحث على فضل سكن الحرم. وقول الشيخ: ولا قطع شجره، يعني لا يجوز أن يقطع شجره، يؤخذ منه أنه يجوز أخذ الورق، ورق الشجر، وهو كذلك، لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها. الخط هو أن يضرب الشجرة يسقط الأوراق، فيقول لا يضرب لا يخبطها، لأنه ربما يصيب لحاء الشجرة فكأنه أثر فيه. ولو أخذ غصنا ولم يخلف فعليه ضمان، يعني أخذ غصنا من الشجر، غصن الأغصان التي تخرج، لم يخلف يعني يخلف، يعني لم يعد مرة ثانية يخرج. أخذ غصنا قطعه ولم يخرج مكانه غصن آخر، يخرج مكانه غصن آخر، فعليه الضمان. سيقول: ما هو الضمان؟ يصيب قشورها، يعني يصيب قشورها، قشرة الشجرة لها قشرة، هذا يصيبه القشرة يعني يؤثر فيها يؤذيها يعني. خلاص. وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كالسواك وغيره فلا ضمان كالأوراق. الغصن سيخرج مكانه يبقى مثل الأوراق، الأوراق حينما تؤخذ يخرج مكانه. وكما يحرم قطع الشجر كذا يحرم قطع نبات الحرم، النبات الذي ينبت في الأرض الذي لا يستنبت. لا يستنبت يعني لا ينبته الناس ليأخذونه، هذا هو الاستنبات. الاستنبات أني أضع بذور في الأرض حتى تخرج زرع، استجرجير مثلا، أزرعه حتى أخذه. خلاص، يعني لا يزرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاه. والخلا هو الرطب من الحشيش، أو الرطب من الحشيش، يعني لا يؤخذ خلاه. يبقى يحرم قطع النبات الذي لا يستنبت، أما النبات الذي يستنبت يقطع. وإذا حرم القطع، حرم القلع من باب أولى. القطع هو أن أقطع أقص، الخلع هو أن أنزعه بيدي. نعم يجوز تسريح البهائم لترعى، البهائم ممكن أن ترعى في مكة، فلو أخذه لعلف البهائم جاز على المصح، أخذ هذا الحشيش للحاجة، للحاجة. كما يجوز تسريحها فيه في هذا المرعى، وقيل لا يجوز بظاهر الحديث، فعلى الأصح يبقى هو قطعه، قال صلى الله عليه وسلم لولا يختل خلاه، لكن العلماء نصوا على أنه يجوز أن يجعلها طرعا، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، فعلى الأصح لو قطعه شخص ليبيعه ممن يعلفه لم يجوز، خلاص ممن يعلفه يعني ممن يجعله علفا للبهائم طعاما لهم، قاله النووي في شرح المهذب. يبقى لو قطعه، مسألة مهمة، لو قطعه شخص ليبيعه، ليبيع هذا الحشيش لمن يجعله علفا للبهائم، نقول لا يصح ولا يجوز. ويستثنى ما إذا أخذه للدواء أيضا على الأصح، يعني أخذ من الأرض من أجل الدواء، من أجل أن يستدوى به، يعني يجعله دواء للمرض، لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر. ويجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها، جاء في الحديث السقوف لقينهم وبيوتهم، ويجوز أيضا غير حاجة للحاجات الأخرى للحديث الصحيح. وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر لأجل السقف ونحوه؟ قال الغزالي فيه خلاف، فيه الخلاف في قطعه للدواء، ومقتضاه رجحان الجواز، لا يجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها وبقية الحشيش، وهو قضية كلام الحاو الصغير، الحاو الصغير للقزويني، الحاو الصغير للقزويني سمعنا. فإن جوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخص، فإنه جوز للحاق، جوزه ولا جوز؟ جوز القطع لحاجة مطلقا. فإنه جوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء، وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها والله أعلم. تعلي اعتبرها صح؟ ذكرها، تعرض يعني ذكرها. قال الأصح أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحلم، يبقى عندك تراب يحرم أن تنقل هذا التراب من الحرم إلى الحلم، وكذا حرم المدينة، قاله النووي في شرح المهذب في أواخر صفة الحج، وجزم به يعني قطع به، إلا أنه نقل عن الأكثرين في محظورات الإحرام أنه يكره، يعني تراب المدينة وأحجارها، نقل تراب المدينة وأحجارها يكره وليس حراما، لكن في شرح المهذب ذكر أنه حرام. قال الإسنائي نص عليه الشافعي في الأم على المسألة وقال إنه يحرم، فالفتوى به والله أعلم. يبقى الإمام الشافعي نص في الأم على أنه حرام وليس مكروها، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.